يقول السائل: ما حال المراكز التي أسسها الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى؟ لأن بعض الناس بدأ يتكلم ويطعن فيها، وما هي نصيحتكم لأهل اليمن في تلك المراكز؟ فالله الذي لا أعتقد أنها على أحسن حال، ولله الحمد، وقائمة بدعوة الله إلى توحيده وإخلاص الدين له وإلى اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم جادون في تحصيل العلم ونشره وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أعمالهم تسر وتثلج صدور المؤمنين، ويفرح بها كل مؤمن صادق، وتغير كل مبطل وصاحب هوى، والعياذ بالله. يعني في دلال وحده كما يبلغنا يصل إلى 5000 إلى 7000 ليل نهار عاكفون على العلم، ليس عندهم إجازات، لا أعياد ولا غيرها، علم ليل نهار، ومختلف العلوم عندهم يدرسونها: الحديث والتفسير والفقه والنحو وغيرها من العلوم الإسلامية، بارك الله فيك، وفقهم الله تبارك وتعالى. كذلك غيرهم المراكز لهم جد ونشاط في نشر الدعوة، كل ذلك قائم على طريقة السلف من الزهد والورع والعفة، على طريقة السلف الصالح، رباهم الشيخ مقبل على هذه الأخلاق، فلا ينكسون رؤوسهم ولا يمدون أيديهم للجمعيات الحزبية التي تسمي نفسها خيرية، التي تمد يديها إلى من يخضع لها ويسلك طرقها الحزبية المناهضة للمنهج السلفي، وهم رافع رؤوسهم لا يخنعون ولا يطمعون في أموال هؤلاء، ويصبرون على السراء والضراء، يصبرون ويشكرون، وهم يذكرون بأهل السلف الصالح من التوكل على الله والاعتماد عليه والعفة والنزاهة ونشر هذا المنهج لوجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقهم الإخلاص، ونصيحتي لهم أن يتآلفوا وأن يتكاتفوا وأن يتلاحموا وأن يتآخوا، وأن لا يصغوا آذانهم بالقيل والقال، فإن أعداء السنة يبذلون جهودا لا تكل ولا تمل في تفريقهم وتمزيقهم، يدسون هنا وهناك من يبث أسباب الفرقة والمصادمات والخلافات. فنصيحة لنفسي ولهم ألا يصغوا آذانهم لهؤلاء المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويغيظهم أن تنتشر سنة رسول الله وأن ينتشر منهج السلفي، فيبذلون الأسباب الكثيرة لتصديع السلفيين وتفريقهم، فليكونوا على حذر من مكائد هؤلاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياهم على السنة، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.